ولا تشف بعضها على بعض ولا تبيع منها غائبا بناجز. زاد البخاري: إلا يدا بيد. وللبخاري عن ابن عمر أنه لقي أبا سعيد فقال: يا أبا سعيد، ما هذا الذي تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو سعيد في الصرف: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالذهب مثلا بمثل، والورق بالورق مثلا بمثل. ولمسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد. فمن زاد أو استزاد فقد أرباء، الآخذ والمعطي فيه سواء. سبقت الرواية الأخيرة قريبا. وقوله أوه ويقال آه وأوهي كلمة تقال عند الشكاية أو التوجع. وقوله لا تشفوا أي لا تفضلوا ولا تزيدوا. والشف بفتح السين وكسرها الربح، ويعنى به النقص والزيادة، وهو من الأضداد. وقوله غائبا بناجز، الناجز هو الحاضر المعجل. والصرف تقدم أنه بيع النقد بالنقد. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، حتى نلقاكم في حلقة جديدة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.